كان حديث أنس بدأ بزكاة الإبل فدل على أن الإبل هي المقدمة، لهذا قدمها المصنف كغيرها. نعم. تجب الزكاة في إبل بقاة أو عراق وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس وعن من بطن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لبر ونسو لا لعمل وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثر. ولحديث باز بن حكيم نبيه عن جده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابن سائمة في كل ابن سائمة في كل أربعين ابنة له ابنة له رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وبالغنم في سائمتها إلى آخره فلا تجد في معلومة ولا إذا اشترى لها ما تأكل أو جمع لها مباح ما تأكل. تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أو عراق. البخاتي نوع من الإبل غريرة لها سنين والعراقي كإبلنا الموجودة وكذلك البقر الأهلية أو الوحشية والغنم مازن أو ضان وحشية أو أهلية كلها تجب من الزكاة. لكن الربع ما هناك وحشية لكن هناك موجودة كلها يحتوي في أفريقيا في بعض الغابات يا غير الوحشية لكنها مملوكة مملوكة لأصحابها وليس المراد الربا أن تدخل الغنم. لا الربا لا تدخل الغنم ولا تدخل مسمى الغنم ولا زكاة فيها وإنما الكلام في المنز والضأن سواء كانت المنز أو الضأن أهلية تربى في البلاد والبيوت والبر أو أنها وحشية لا تريد البيش والآدميين بل تمر كما يظن الربا. لكن إذا كانت مملوكة فلا شك أن بها زكاة. ويعبد أن الغرب يقول هذا من أمثلة الفقهاء والتي لا يوجد الحقيقة لا تمكن أن تريد في ظلماته ولا بد أن تكون سائمة لأن لو كانت الغنم أو إبلك أو بقر تشتري لها من السوق فهذه ما بها زكاة أو لا حصل لها من جدك كذلك ما بها زكاة أو تحش لها من البر وتجي لها حشيش كذلك ما بها زكاة لأنها معلومة ومن شرط أن تكون زكاة مزكاة أن تكون سائمة أي ترعى بنفسها المباح الحول أو أكثر من ستة أشهر. فإذا كانت مثلا الغنم كأبلك ترعى مملوك ما ترعى مباح فليس فيها أيضا زكاة. وش معنى المملوك؟ لو كان عندك غنم أو إبل لكنك تهدى بزيت الناس وتعرف عند إنسان مزارع واسع وصارت تاكل من هالمملوك أكثر الحول فلا زكاة فيها. لا بد أن يتم ما أنبذه لك البر ما مملوك لها ولا بد أن تكون معدة للدر والنسل إرادة إلى السائمة. لو كانت معدة للتجارة فهذه على كل حال زكاة شريت لها أو علفت أو سائمة أو غير سائمة. لكن شيخ بارك الله أو جمع لها من المباح ما تأكل الله يهتم لو جمع لها من غير مباح تجد فيها زكاة. لا تقدم لا بد أن يكون لو ألفها مملوك لم يراد أو جمع لها من المباح ما تأكل فلا زكاة. فإذا جمع لها من غير المباح كان يسرق من جهه الناس الطريق الاولى. نعم. اذا كان في علف كمامه كلها من الباب والناس تاخذ قطعه فيها هنا يا اخي ما فيها شيء. ما فيها زكاه. نعم. ويجب في 25 من الإبل بنت أخا ونجمع ما تم راسنا سميت بذلك لأنهم قد حملت وماخذ الحامل وليس كون منها ماخذ شرطا شرطا وإنما ذكر تعريبا لا بغالب أحوالها. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، أي إذا كان عندك 25 من الإبل فزكاتها بكرة لها سنة أي زكاتها، وهي ما تسمى ببنت مخاض. سميت بنت مخاض لأن أمها ناخذ يعني حامل في الغالب، وحمل أمها ليس بشك إنما تعبيرا في لها عن الأغلب فقط. لا يجب فيما دون أي دون 25 بكل 50 شاة بسبة الإبل إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة فذي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. وفيما دون ذلك في كل خمس من الإبل شاة على سبة الإبل، إلا أن المعيب لا يجوز إخراجه. مينة لو كان عندك 5 من الإبل كرام طيبات على شاة كريمة طيبة، فإن كان عندك 5 من الإبل مرضى أو جر فأخذ منك شاة لكن مرضى ولا جربة، إلا أن قيمتها تقابل قيمتها المرضى. أما المعيب لا، لذلك إبلك مثلا 5 مش تسوى لو كانت صحيحة طيبة لا تسوى 1000 على 200. الآن لما كانت جر يرى الآن تسوى 600، تخرج شاة الطيبة مثلا تقابل 100 ريال غير طيبة، لكن تخرج شاة تقابل 60 ريال إلا أنها تكون صحيحة، طيبة قيمتها بمقابل نفس قيمة الإبل المزكاة. فمثلا لو كانت الإبل طيبة صارت 1000 مرض يقول أخرج زكاة شاة قيمتها 100، لما كانت جر بمجلس وزارة 600 ما يلزمك شاة 100، يلزمك شاة 60 ريال تنقص قيمتها بمقدار 50، تقول 100 اللي بوزنه 250 40 تقول 50 60، لكنها ما تصير معيبة إلا أنها ضعيفة وصحيحة يعني بحيث تجي الوضع. فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر يكسى الإبل يلا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نسخة شاتين. ولا يجزئ البعير لو أخرجت عن 5 من الإبل بعير ما جاز، لأنه خلاف المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذهبت الشافعية لأنه جحش فالبعير أنفع للفقير من الشافعية. أما المذهب لا، ولا يجزي نصف شاتين لما في التشخيص من الضرر على الفقراء. لكن هنا سؤال أن الزوجات في الأحاديث أن في كل 5 شات مو أخرج قليل تدخل في هذا المعجزة أطلقت شخص. وفي 36 بنت ربوع ما ثم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 36 من الإبل فيها بنت لبوع فهو نقص من 25 إلى 35 ما فيها إلا بكر لا سنة. فإذا زادت على 35 الإبل بلغت 36 فيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان سميت بنت لبون لأن أمها غالبا زادت لبن قد حملت وقد وضعت. ويقول لها سنتين. نعم. وفي 46 حقة ما وفي 46 حقة ما ضمن لها 3 سنين لأن استحقت أن يطرق البحر وأن يحمل عليها وتركب. وفي 36 حقة وهي ما ضمن لها 3 سنين لأنها استحقت أن يتركها الجمل وأن تركب. سنتين من 36 إلى 45 كله رقص ليس لي إلا بنت لبون واحدة فقط. فإذا انتهت إلى 46 انتقلت البريغة من بنت لبون إلى حقة وهي ما تم لها 3 سنين. ففي 61 جدعة جزال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجدع إلى لأنها تجدع إلى سقط سنها وهذا أعلى سن من يجب في الزكاة. ومن 46 إلى 60 ليس إلا حقة. فإذا بلغت الإبل 61 فإن فيها جلاء. والجلاء سن الجلاء لأنها أجدعت بمعنى أسقطت قناياها وهو ما تم لها 4 سنين. ففي 46 إلى 60 كل نقص. فإذا وصلت إلى 61 فقط لها 4 سنين وهي أعلى سن يجب إخراجهم في زكاة المؤمن. وفي 91 من الإبل فيها حقتان ذكرت يوم في الواحدة لها 3 سنين. وفي 121 3 بنات لبيت أو 3 بكات الواحدة لها سنتين. ثم في كل 40 بنت ربون وفي كل 50 حقة ففي 130 حقة وفي 130 حقة وبنت لبون وفي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 رفقة وفي 160 أرض وفي 160 أرض بنات لبون وفي 170 حقة وبنات بنات لبون وهكذا. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة تتعادل حينئذ. فإذا كانت تقدم إلى كانت 121 جاءت ربما فلا فإذا بلغت 130 ابنك فيها حقة وبنت لبون ليه؟ لأن فيها 50 مرة وهي 40 مرتين. فالـ40 بنت لبون و50 حقة 40 و40 أي 80 50 صار مليون و3 صار بها حقة وبنت لبون. فإذا بلغت 140 فيها حقتان وبنت لبون لأن فيها 50 مرتين و40 مرة. فإذا بلغت 150 لديها 3 أقارب لأنها 50 عام. وإذا بلغت 160 فبها 4 بنات لأنها 4 40. وإذا بلغت 170 ففيها حقة وبنات بنات بنات لبون لأن فيها 50 مرة وفيها 40 مرات 40 و40 و40 طلعت أي 20 أو إلى 50 حقة حقة هذه 170. وهكذا 180 أيضا فيها 180 يكون فيها حقتان وبنتان لبون لأن فيها 50 مرتين وهي 40 مرتين وفي 190 أيضا ثلاث بنات له فيها في 190 يكون فيها في 190 فيها ثلاث بنات له لا فيها ثلاث فيها لو كانت ثلاث عقاق بنت له فيها ثلاث عقاق بنت له لأن ذلك خمسينات وأربعين مرة وإذا بلغت المئتين تساوت إلا أربع حقائق وإلا عقاق وإلا خمس بنات لأن أربع خمسينات وخمس أربعينات فإذا بلغت 200 خير بين 40 حقاق وخمس بنات لبن ومن وجدت عليه بنت لبن فلا وعدما أو كانت نائبة فلو أن يعدل إلى بنت أخاه ويدفع جبرانا أو لا حفة ويأخذ الله شاتان وعشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم أو كانت معينا قبلت بنت بها وزيادة الشاتين مثلا ابنك 86 الواجب عليك بنت لبن سلم بنت لبن قلت والله ما عندي شيء أو عندك معيبة لكن عندي بنت مخاب ونسلم بكل أبس صدي بنت مخاب وأطبع مع زيادة شاتين مع بنت المخاب أو عشرين درهم أو مثلا عليك بنت عليك بنت لبن ابنك 86 قلت أنا ما عندي إلا حقة والحقة أعلى ما يأخذها منك يا بغيت يعطيك من عندنا شاتين أو 20 درهم جبرا للحقة لأنها أكثر من الواجب. يعني الشيخ بالنسبة للتقويم الدراهم أقل من قيمة الشاتين. أقل. ما يعجبك. لكن هذا بالنص. بالنص أكثر. لا ما أقدر. هذا على هذه المدرسة. صح؟ إن لا يتم من هذا السابق أو إن لابد يكون التقدير على حسابه لا شو لو يقول أن الرسول حدد ولا راعى القيمة بل هذا شيء معين فلا نعدل عن لا قيمة بل قال شاتي فالشاتي الشات قد تكون تسوى درهم أو ربع درهم أو تسوى 100 ريال أو 1000 ريال أو 1000 ريال فلا نعدل عن القيمة وزاد ما أو 20 درهم أو 20 درهم فكذلك هذا شيء معين لا نقدره هذا لا نقدره مثل ما قال شيء مثل ما وصلت الناقة الواحدة 200 درهم نحن نصير 20 لها قيمتها وعكس الآخر يجوز لكن لما كنت صاحب المال وفي 60 تبيعان الثلاثون فيها تبيع أو تبيعان

وجه القول الثاني يقول الواجب عليه بنت مخالف فمؤدى الواجب عليه والباقي تطوع زيادة منه، هذا يأخذ حق الواجب وهذا يأخذ حق. هذا الشيخ لو كان على إنشاء ندر وذبح مثل ناقة أو بقرة أنه يجزئه السبع والباقي يكون تطوع، فإنه يجزئه السبع والباقي يكون تطوع، وكذلك مثل في دم الهدي. قد يقول هنا فارق بين ما ذكرته وبين مسألتنا. شا يقول لك شرس صحيح ان اذا ذبح بعيد عن الشاة انه يجزي وطيب لان الواجب سبع والباقي تطوع، لان هذا جاء النص بان البدن عن سبعه ولانها من غير جنسه واوفر لحم، لكن هذا جنس واحد في بكره وفي بكره الا انها بيعبش اكبر سن، يقول لك من جنس من غير جنسه ممكن تبقى القائد. اختلاف الثمانية هذا اللي طيب الأضحية البعير تقول أنها إذا ذبح عن الشاة إن أجزأ ويكون السبع في مقابل الشاة والزايد تطوع كذا تقول. لو اشتركت أنا وياك في بعير بنضحي شرينا أنا سبيع وأنت سبيع وعبد العزيز سبيع هاي ثلاثة جاء الناس واشتركوا معنا قال والله منا مضحي إن في لحم عندنا ضيوف شروا سبعة أربعة أسباع لحم ما نو قلنا ناويين ضحايا شو نقول؟ أنا بضحية وأنت ضحية وعبد العزيز بضحية لكن جاء ناس وقالوا والله إن ما لنا مضحيين إن زد ضحية لكن جانا ضيوف نبي أربعة أسباع لحم بس ما نبي ضحايا فأصبحت البدنة ثلاث أسباع ضحية وأربعة أسباع لحم. هل يقول الشيخ أن يكون تطوع يجوز هذا لأن التطوع صدقة ليس واحد دخلت صدقة مع أضحية أو مع دم هدي فكذلك يجوز هذا على القول مع القول الثاني الذي ذكر عبد العزيز في الأصحاب فكذلك لا يجوز المذهب يجوز كل لكل منع لكل امرئ منع إنما الأعمال بالنيات هذا لا ينوي ضحايا أو ينوي دم تمتع أو دم قران ولا ينوي اللحم يقول يجوز. نعم. الشيخ ما يمكن التفريق بين ما يمكن أن تكون تصير. لا. ما لا تنتصر. لا هو مشاهد اللي ذكر مثل ما قال لك. يا القاضي أبي يا الرأي. نعم. كم الذي يترجح يا شيخ؟ نعم. الذي يترجح في المسألة أن يعني الزائد يكون تطوع أو يكون قادما. والله أنا بالنسبة لي اللي أظن كلها واجب. هذا من أخرجها عن واجب. تكون واجبا نعم يعني تكون واجبا ولا واجب نعم هذا من أخرجه. لو قلنا مثلا تطوع من أخرج حقه عن بنت مخاض مثلا قال خذوها جزاكم الله خير هذه عن بنت المخاض قلنا طيب خذناها واستلمناها من مثلا جاء قال والله يا جماعة أنا هولت أنا ما أعطوني حقتي الواجب اللي عندي انا بجيب لكم بنت مخاض انا جار رهيب المخاض ردوا عليه حقتي ان قلنا انها واجب ما احنا ردينا عليه خلاص وان قلنا ان التطوع وجاب لنا غيرها نعم الا ان يقال عاد منها ثبت بالقرض لان القرض نعم لكن شيخ ما يكون لثواب الافسان بالزياده الا لا تشوف لا لا تشوف وتؤخذ مريضه من مراض مثل ما في قصه السلمي دعا لها الرسول لما جاب صدقة ناقة سمينة قال له العامل عن الرسول قال إنه لا يجب عليك هذا قال خذها فقد طابت بها نفسي فإنها لله تعالى الرسول لما أخبره نعم لا يثبت نعم وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبن وبقر نعم فلا يجزئ فصلان وعجاجيل وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار لو كانت الغنم كلها مرة خلنا واحدة أو كانت الغنم كلها صغار خلنا واحدة من وصيبة الصغار كأن يكون عندك 40 شاة الآن كبار